بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 65 في سلسلة أحب لغتي، وما زلنا نمهد للدخول في درس المفعول المطلق. محتاجين علشان نتكلم في المفعول المطلق مجرد والمزيد، يعني حروف زيادة. بيقولوا ان اصول الكلمات يا ثلاثية يا رباعية. يعني الافعال عندنا اصل الفعل يا اما ثلاثي يا اما رباعي. يعني لما نقول الفعل استخرج بيقولوا عليه مزيد بالالف والسين والتاء، وان اصل الفعل خرج يبقى است، ده حروف زيادة، هي ثلاث حروف زائدة، والاصل الثلاثي للفعل خرج. دايما هنقول الاصل الثلاثي للفعل او الاصل الرباعي للفعل. يعني لو عندنا الفعل ده حرجة، ده كل حروفه اصلية، يعني لا يمكن ان استغني عن اي حرف من حروف هذا الفعل. لو استغنيت عن اي حرف يضيع المعنى. تعالى حتى الفعل خرج الثلاثي الاصلي، لو شلت الخاء تفضل ره جيم ملهاش دعوه بالفعل خرج خالص، لو شلت الراء تفضل خاء جيم برضه ملهاش دعوه بالفعل خرج خالص، وهكذا. دحرج لا يمكن الاستغناء عن اي حرف منهم. يبقى اذا احنا محتاجين نشوف حروف الزياده. بيقولوا حروف الزياده تجتمع في كلمه سالتمونيها زائد التضعيف. وكل الكتب بتقول سالتمونيها فقط، لا، زائد التضعيف. التضعيف اللي هو الشده اللي على الحرف. يعني لو قلت خرج الحروف الثلاثه ديت اصليه، فعل ثلاثي اصلي، وانا عاوز اديله تضعيف، يعني عاوز اديله شده بحيث ان الشده ده هي تكون حرف زايد، يبقى اقول خرج مزيد بتضعيف، يعني الراء اللي في الوسط اصبحت راءين، يبقى خرج مزيد بالتضعيف في وسطه. طب سالتمونيها جت منين؟ قعدوا يجمعوا الحروف الزائده اللي ممكن تخش على الفعل، وقالوا احنا هنقدر نكون كلمه تجمع هذه الحروف، فجمعوها في السين والهمزه، سالتمونيها سين وهمزة ولام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف. هي دي حروف الزيادة زائد التضعيف. حروف الزيادة دي نستخدمها بحذر شديد. بقول هو تستخدم حروف الزيادة بحذر شديد. لماذا استخدمها بحذر شديد؟ لان لو انا جبت عندي فعل اسمه سأل، ده سأل كل الحروف سأل موجودة في سألتمونيها، هي اول ثلاث حروف. هل معنى ذلك ان حروف الفعل سأل كلها حروف زائدة؟ يبقى الفعل اساسا الاصل فين؟ مفيش. الفعل هوى يعني؟ ما ينفعش. لا، تستخدم بحذر شديد، بحيث لما اقول ديت حروف زيادة يفضل لي في الاخر يا ثلاث حروف اللي هو اقل عدد من حروف الفعل، او اربع حروف اللي هي برضو ايه اقل عدد من حروف الفعل. احنا خدنا في المحاضرة السابقة لو ترجع لها تيبل معينة او جدول معين في الافعال الرباعية والخماسية والسداسية. نفس الجدول هيكون معانا ثابت في المحاضرات التالية وهذه المحاضرة علشان ما نشتتش التفكير. قلنا ان الافعال الرباعية اللي هي اكرم وكرم وقاتل ودحرج دي امثلة منها. اي فعل يجي على نفس هذه الاوزان او على نفس هذه النغمات يعتبر فعلا رباعيا. فعل رباعي يبقى اكيد هو اساسا ثلاثي مزيد حرف او رباعي اصلي، كل حروف اصلية. بيسموه الرباعي الاصلي ده رباعي مجرد او مجرد رباعي. مجرد يعني ايه؟ يعني متشال منه كل الحروف الزايدة. مجرد يعني كل حروفه اصلية. جردته يعني شلت منه ايه؟ كل الحروف الزايدة. يبقى الرباعي المجرد اللي هو الرباعي الاصلي الذي تكون كل حروفه اصلية لا يمكن الاستغناء عنها. والثلاثي المجرد برضو نفس الكلام، كل حروف أصلية لا يمكن الاستغناء زي خرج وذهب وأتى ووعد، كل الأفعال الثلاثية الأساسية حروفها كلها أصلية، لأن ما أقدرش أقول إن في حرف زائد، لأن لو الفعل الثلاثي في حرف زائد يبقى الأصل أساسا ثنائي، ولا يوجد لدينا في اللغة فعل أصله ثنائي أو أقل من ذلك أو أكثر من رباعي. أكرم، كرم، قاتل، دحرج، تعالى، بيقولوا دحرج اللي في الآخر دهيت فعل رباعي مجرد، كل حروفه أصلية، دحرج ما أقدرش أشيل ولا حرف منه، رباعي مجرد. التلاتة اللي فوقي أكرم، كرم، قاتل، ده ثلاثي مزيد بحرف، ما احنا اتفقنا ان دي اوزان الرباعي، يبقى اوزان الرباعي تنقسم الى قسمين، يا رباعي مجرد كل حروف اصلية، يا ثلاثي مزيد بحرف. تعالى الثلاثي المزيد بالحرف ده، لو قلنا أكرم اصله كارما، كارما، وحطينا في الاول همزة، الالف العالية همزة دي اسمها همزة، حطينا همزة يبقى دوت ثلاثي مزيد بالهمزة، الهمزة بتاعت سألتمونيها تاني حرف. كرم، انت على طول بتكلم وتقول اه كرم اصله كرم، وانا بقول كرم، يبقى فعل ثلاثي مزيد بحرف اللي هو ثلاثي مزيد بتضعيف، الرهت ايه اتشددت. قاتل، واضح جدا ان الاصل قاتل، يبقى ده ثلاثي مزيد بحرف اللي هو الالف، الالف ده بتاع سألتمونيها اخر حرف بعد اله اللي هو الايه الالف. انا عايزك لما تكتب الكلام دوت ورايا بتكتب نفس اللي انا بقوله عليه ده هوت، وتيجي عند حرف زيادة تكتب لون تاني، يعني اكرم الهمزة بالاحمر وكرم بالازرق، كرم هتكتب كرم كلها بالازرق والشدة بالاحمر، قاتل الالف بتاعت قاتل بالاحمر وبقية الايه الاحرف بالازرق، دحرجة تكتبها كلها بالازرق، يعني رباعي مجرد مفيش فيه حرف زيادة. تعالى لأوزان الخماسي، أوزان الخماسي هنسيب أكرمة وما نحطش قصادها حاجة في الخماسي، ونيجي الكرمة نحط قصادها ته تبقى تكرمة، تقاتلا، تدحرجا، ونزود انتصر وانكسر، ادي خمس أوزان، تكرمة، تقاتلا، تدحرجا، انتصر انكسر. طب الألوان هتبقى شكلها ايه؟ تكرمة، تكرم الته بالاحمر والره عليها الشدة بالاحمر، تكرم ده عبارة عن ايه؟ فعل ثلاثي مزيد بحرفين، لان ديت اوزان الخماسي، ثلاثي مزيد بحرفين التاء والتضعيف، تقاتل الته بالاحمر والالف بالاحمر والباقي بالازرق، يطلع ثلاثي ثلاثي برضو مزيد بحرفين التاء والالف، تدحرج انا بكتب الته بس بالاحمر ودحرج بالازرق، يبقى دوت عباره عن رباعي مزيد بحرف، رباعي مزيد بحرف يبقى خمسه. انتصر اصله ناصر، تحط الالف بالاحمر والته بالاحمر، يبقى ده ثلاثي مزيد بحرفين الالف والته، لان نصر هتكتب بالازرق. انكسر انت اللي بتقول اهوت ان كسر هتكتب بالازرق لان ده الاصل، والف والالف والنون يكتبوا بالاحمر، يبقى ثلاثي مزيد بحرفين، يبقى الفعل الخماسي عباره عن ثلاثي مزيد بحرفين او رباعي مزيد بحرف. الفعل السداسي هتكتب استخرج الف سين ته بالاحمر، يبقى دوت ثلاثي مزيد بثلاثه احرف، وتكتب اطمأن الالف بالاحمر والنون عليها شدة بالاحمر، ويبقى ده رباعي مزيد بحرفين. نكمل في المحاضرة القادمة بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.